خلاص يا ماما. وبعدين نحمده ايه يا ماما؟ الكلام ده فات عليه كتير. خلاص يا ماما، عايزانا اتجوز فلاحه. مالها الفلاحه يا حبيبي؟ كانت هتريحك وتريح امك. مالها الفلاحه يا حبيبي؟ ده معناه ان انا افهم ان حضرتك بتحرضيني اتجوز عليا وفي بيتي؟ هي عموما يعني دي كانت ممكن تبقى فكره كويسه يعني. دي عادي، بص دي عادي، ما قصديش حاجه يعني. هي فعلا الشرع بيحلل كده مش كده؟ اه طبعا، وانا ما اقصدش، لا انا اقصد ان هو لما مراته ما تريحوش يتجوز واحده تانية. الشرع بيقول مثنى وثلاث ورباع. اه فعلا، يا مثنى وثلاث يعني كان اربع. انا بقول يعني عند ناس تانية مش عندنا احنا. الحمد لله عيله سعيده ومبسوطه كلنا، مش كده ولا ايه؟ جدا جدا. نجوم في سماء المحروسة. قبل أن أترك هذه النجمة والفنانة الكبيرة التي نتمنى ونود أن تكون دائما بيننا بلا أي انقطاع، يجب أن أطمئن على مشوارها الفني وأين هي الآن من ماراثون الدراما الرمضانية. إن شاء الله بإذن الله هنلتقي في رمضان في مسلسل فالنتينو بطولة الفنان والزعيم عادل إمام ونخبة كبيرة من النجوم، وإن شاء الله بإذن الله تسعدوا بمشاهدته، وإن شاء الله نلتقي على خير في رمضان اللي جاي إن شاء الله. ودور كوميدي من حضرتك ومفاجأة إن شاء الله بإذن الله. هأطلع أخت عادل إمام إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تكوني موفقة ومبروك من الآن، وكل الأمنيات بالتوفيق ومشاهدة ونجاح كبير لهذا الدور في رمضان القادم إن شاء الله. أنا شاكرة لكم جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله ويوفقنا جميعا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. الحرص الشديد على إجراء الحوار كان لا يقل بأي حال من الأحوال عن سعينا واهتمامنا نحن بإجراء هذا الحوار الذي تشرفنا به مع نجمة تتمتع بالموهبة والأخلاق العالية، التواضع، الملامح الطيبة الحنونة المصرية الأصيلة القديرة والكبيرة الأستاذة أنعم الجريتلي. كل سنة حضرتك بألف خير وأتم الصحة وأسعد حال. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا الحقيقة شكرا جدا على هذا التقديم، وأتمنى أن اللي أنا قلته يسعد الناس ويخش قلوبهم. أتمنى إن شاء الله، وبإذن الله نلتقي على خير وعلى أمل وعلى حب وتفاؤل وأمن وأمان وسلام. وفي الآخر بقول تحيا مصر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.